يبقى شكل أهل الجنة 60 ذراعا في السماء ما شاء الله، نخلة ماشية، وبعدين جردا مردا، ما فيش شعر على أجسادهم، ما فيش شعر على وجوههم، وبعدين فوق ده كله كأنهم مكحلون، كأنه حاطين كحل كده جميل، تمام. أبناء 33 سنة، قلت قبل كده ورد في الأثر وإن كان ضعيف، إن الإنسان يحشر يوم القيامة على صبر أيوب وجمال يوسف وحكمة زكريا وقوة موسى وخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب أنا هنام بقى على سرير، السرير ده بقى الفرش بتاعه شكله إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى، لأن عقلي وعقلك وعقول البشر لا تستطيع أن تصل لحقيقة الفرش الجميل اللي هيتفرش تحتينا، فراح ذكر لك البطانة ولم يذكر الظهارة. عارف حضرتك لما بتنجد أنتريه بتقول للرجل المنجد، بتقول له في البطانة حط أي حاجة، قماش مش عارف كستور، حط قماش بافتة، حط أي حاجة، أي حاجة رديئة، إنما الظهارة لا، لو سمحت عايز حاجة كده جميلة كده عشان الضيوف لما يجي يقعدوا يلاقوا المكان ما شاء الله. قال لك بقى ربنا وصف البطانة ولم يصف الظهارة، قال بطائنها من استبرق، قال متكئين على فرش بطائنها من استبرق. طب البطانة من استبرق، هو ايه الاستبرق يا جماعة؟ هو اجمل وارق وادق وانعم وافضل انواع الحرير في الجنة. خبر ابيض، البطانة من اجمل انواع الحرير، امال الظهارة شكلها ايه؟ سكت الحق عنها لان عقلي وعقلك ما يجيبهاش. سبحان الملك. طيب والبيت بتاع حضرتك اللي هيتحط فيه العفش الجميل دوت شكله ايه؟ لبنة من ذهب، طوبة ذهب وطوبة فضة، والاسمنت من المسك، الله، والأرض من الزعفران، والحصى من الدر والياقوت. إيه الدليل على كده؟ قول الحديث، اسمع بعد ما تصلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما سئل يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها، قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة وميلاتها المسك، الأسمنت بتاعها اللي بيمسك الطوبتين في بعض، تخيل طوبة ذهب طوبة فضة وما بينهم مسك. تخيل حضرتك جمال البيت، غمض عينيك كده، تخيل طوبة ذهب طوبة فضة وما بينهم مسك، يبقى البيت جميل ومنور ذهب وفضة وما بينهم ريحة، الله أكبر، ما انتش محتاج تحط لمعطر ولا تحط أي حاجة ولا ترش أي حاجة، البيت كله جدرانه بتفوح برائحة المسك، ومش أي مسك، ده مسك الجنة. وملاطها المسك الأزفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، الله أكبر، الحصل اللي في الأرض من اللؤلؤ والياقوت، والتربة من الزعفران، الله أكبر. طيب وكل مؤمن، أنا سمعت وأكيد حضرتك سمعت أن المؤمن ليه خيمة في الجنة. قال جل وعلا حور مقصورات في الخيام، ده الحور العين، الحور العين مقصورة في الخيام، خد بالك، ولو خرجت من الجنة فيهن قاصرات الطرف أطراب، الله، قاصرات الطرف يعني الحوراء، وهي في الجنة هي قاعدة في الخيمة بتاعت حضرتك، قاعدة لك أنت مخصوص، هي المتعة بتاعتك، ولما تعوز تخرج ما تبصش لأي حد، لا تنظر إلى أي رجل غيرك، وده من كمال متعة الرجل، إن لما يكون ماشي مع زوجته ما تبقاش زوجته ماشي معاه وعمالة تبص على إيه، على اي رجل ماشي في الشارع، فيشعر الرجل بنقص شديد جواه، يقول ليه بيبص لهم ليه، وممكن يتخانق معهم، ممكن يحصل مشاكل. في الجنه ما فيش المشاكل دي خالص، الحوراء طول ما هي قاعده في الخيمه، خيمه ضخمه جدا لا تخطر على قلب بشر، هوصفها لكم دلوقتي، ولو خرجت فيهن قاصرات الطرف ما بيبصوش، قاصرات الطرف تقصر زوجها على تقصر نظرها على زوجها، تمام، يبقى تقصر نظرها وطرفها على زوجها، ما تبصش لحد غير زوجها، سبحان الملك. أطراب في سن واحدة عشان تتحل مشكلة النساء، ما فيش بقى واحدة كبيرة واحدة صغيرة واحدة عجوزة واحدة، كلهم هم والرجالة كلهم في سن 33 سنة ما شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة. أرجوكم ركزوا في الحتة دي، خدوا بالكم، كل مؤمن ليه خيمة، الخيمة دي مصنوعة مش مجموعة جواهر أو لقالق متركبة في بعضها، لا، هي لؤلؤة واحدة بس مجوفة. اللؤلؤة المجوفة دي قد إيه؟ حجمها مثلا متر ونص في متر ونص، ولون دي تبقى ضخمة جدا، فيش لؤلؤة بالمنظر ده. قالك لا لا لا، قالك إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا